السهر عندهم أحلى من رقدة الفجر، مآقيهم من الخشوع دامية بالدموع. هذا يعاتب نفسه على التقصير، وهذا يتفكر في هول المصير، وهذا يخاف من ناقد بصير. لسان حالهم يقول: اعف عني واقلني عثرتي، يا عتادي لملمات الزمن، لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أقلاق روحي في البدن. اعف عني واغلني عثرتي، يا عتادي لملمات الزمن، لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أقلاق روحي في البدن. لا تطير وسنا من مقلتي، أنت أهديت لها حلو الوسن، أنت أهديت لها حلو الوسن، أنت أهديت لها حلو الوسن. اعف عني واقلني عثرتي، يا عتادي لملمات الزمن، لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أقلاق روحي في البدن. اعف عني واغلني عثرتي، يا عتادي لملمات الزمن، لا تعاقبني فقد عاقبني.